إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الصرف في شرح كتاب شذا العرف للشيخ الحملاوي رحمه الله تعالى إلى الحديث عن المشتقات. عن المشتقات، طبعا الكلام عن الأسماء وما يتعلق بها من الأحكام التصريفية، ووصلنا إلى الحديث عن المشتقات، وهذه المشتقات تشتق من المصدر كما هو مذهب البصريين ومذهب جمهور علماء الصرف على أن أصل الاشتقاق هو المصدر، ثم المصدر تشتق منه مشتقات على أوزان متعددة للدلالة على المعاني المختلفة. فتوقفنا عند الحديث عن اسمي الزمان والمكان. قال: اسم الزمان والمكان هما اسمان مصوغان لزمان وقوع الفعل أو مكانه. إذن دلالة هذا النوع من المشتقات وهو اسم الزمان واسم المكان أنهما اسمان مصوغان لماذا؟ لبيان زمان وقوع الفعل أو مكان وقوع الفعل. طيب، كيفية الاشتقاق أو ما هي الأوزان أو طريقة اشتقاق اسم الزمان والمكان؟ جزاكم الله خير. قال: وهما من الثلاثي على وزن مفعل بفتح الميم والعين وسكون ما بينهما إن كان المضارع مضموم العين أو مفتوحها أو معتل اللام مطلقا. يعني بهذه الايه القيود يكون اسم الزمان واسم المكان من الفعل الثلاثي على وزن مفعل في هذه الحالات: إذا كان المضارع مضموم العين أو مفتوح العين. مضموم العين، أنا ضرب بعض الأمثلة من أمثلة ذلك الفعل نصر ينصر، هنا المضارع مضموم العين نصر ينصر، ماشي، هذا فعل ثلاثي، نصر فعل ثلاثي ومضارعه مضموم العين. العين هنا ما الذي يساويها في الميزان؟ اللي هو الايه ينصر الصاد، فالعين هنا مضمومه، فبالتالي يكون اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل. اذا اردت ان تتحدث عن مكان النصر فتقول منصر، أو زمان النصر أيضا تقول منصر، فتقول مثلا كان من منصر المسلمين في المدينة الفلانية، كذا كانت هذه المدينة منصر المسلمين، يعني المكان الذي انتصر فيه المسلمون في هذه المدينة، أو تقول كان منصر المسلمين في يوم كذا في شهر كذا، يعني كان زمان انتصارهم في اليوم الفلاني أو في الزمان الفلاني. ومذهب، مذهب هذا من الفعل ذهب يذهب، فهو فعل ثلاثي ومضارعه مفتوح العين ولا مضموم العين؟ مفتوح العين. أو معتل اللام، مثل مرمى من الفعل رمى يرمي، هنا يرمي على وزن يفعل ولامه حرف علة وهي الياء، معتل اللام يعني لامه حرف علة. فإذا كان الفعل معتل اللام فاسم الزمان والمكان منه يكون على وزن مفعل بفتح العين. وموقى ومسعى ومقام ومخاف ومرضى، مرضى يعني مكان الرضا، من رضي يرضى، فمكان الرضا أو زمان الرضا فتقول مرضى. طيب، قال وعلى مفعل بكسر العين إن كانت عين مضارعه مكسورة. متى يكون اسم الزمان والمكان على وزن مفعل بكسر العين؟ فيقول في الحالات الآتية: إذا كانت عين المضارع مكسورة، مثل جلس يجلس. جلس يجلس هنا ما الحرف الذي يقابل العين؟ اللام في يجلس، فعين الفعل المضارع مكسورة. إذا اسم الزمان إذا أردت أن تتحدث عن زمان الجلوس أو مكان الجلوس تقول إيه؟ مجلس. فمثلا إيه؟ مجلسنا هذا، يعني مكان جلوسنا. نقول مثلا هذا المسجد مجلسنا، يعني مكان جلوسنا فيه، أو مجلسنا بعد العصر أو بعد المغرب أو كذا، يعني مكان جلوسنا أو زمان جلوسنا. إذا قلت بعد العصر مثلا يبقى زمان جلوسنا. أو كان مثالا مطلقا في غير معتل اللام، يعني إذا كان الفعل مثالا وليس معتل اللام، إذا كان الفعل ثلاثيا مثالا وليس معتل اللام، فإنه يأتي منه اسم الزمان واسم المكان على وزن مفعل ولا مفعل. معنا ولا سرحتم؟ مفعل. إذا كان الفعل مثالا، ماذا يعني الفعل المثال؟ يعني معتل الايه؟ الأول. فعل المثال والذي حرفه الأول حرف علة. فإذا كان الفعل مثالا وليس معتل اللام، يعني ليس ناقصا، ليس حرفه الأخير حرف علة، واضح؟ فاسم الزمان والمكان يأتي على وزن مفعل. مثاله مثلا وعد. وعد هذا فعل مثال وليس معتل اللام. فإذا أردت أن تصوغ اسما ليدل على مكان الوعد أو زمان الوعد نقول إيه؟ موعد، واضح؟ قال موعدكم يوم الزينة. هنا هذا اسم زمان ولا مكان؟ زمان. مثلا موعدكم يوم الزينة، يعني مكان الوعد، زمان الوعد هو يوم الزينة، واضح؟ فإذا قلت موعدنا تحت هذه الشجرة، يعني مكان، يعني أعدك أن ألقاك مثلا تحت هذه الشجرة مثلا غدا أو كذا، إذا بدون يعني إذا قصدت يعني اسم المكان فتقول موعد، والزمان موعد كذلك. من أمثلته أيضا مبيع وميسر وموجل، ماشي. من وجل برضو، هذا وجل زي وعد، فعل مثال يعني معتل الأول وليس معتل اللام، فبالتالي اسم الزمان والمكان منه على وزن مفعل فتقول موجل. ثم ذكر رأيا آخر في، قال وقيل إن صحت الواو في المضارع فهو من القياس الأول، يعني هناك رأي في موجل وما أشبهه أن يكون بفتح الإيه؟ العين. يعني مبيع من باع يبيع، باع يبيع هذا مضارعه على وزن يفعل، يعتبر مكسور العين في المضارع، مكسور العين في المضارع، فبالتالي يكون على وزن مفعل. لا، ما هو ذكر أن اسم الزمان والمكان يكون على وزن مفعل في حالتين: الحالة الأولى إذا كان المضارع مكسور العين، والحالة الثانية إذا كان مثالا غير معتل لله، واضح؟ فمبيع هذا مثل مجلس، أن هو فعل إيه؟ يعني مضارعه مكسور العين، فيكون اسم الزمان منه على وزن مفعل. فمبيع يمكن أن تقصد به زمان البيع أو مكان البيع. نعم. المسجد نفسه، نعم صحيح أحسنتم، المسجد نفسه يعتبر اسم يمكن أن تستعمله، بس هنا هيكون عندنا اللي هو سجد يسجد، من سجد يسجد، فهذا سجد يسجد مضموم العين، والقاعدة تكون مضموم العين يأتي منه اسم الزمان والمكان على وزن نفعل، فتقول نسجد، إذا قصدت مكان السجود فتقول مسجد يعني. ده أصل القاعدة يعني. يعني هذا هيكون خارج يعني عن القاعدة، يعني القاعدة لو مشيت مع القاعدة صح، لو تقول مسجد بمعنى مكان السجود هذا المطابق للقاعدة، طبعا أشياء تسمع كثيرة يعني مخالفة يعني. كذلك هذا الكلام كان عن عن الثلاثي، أما غير الثلاثي، غير الثلاثي يأتي منه اسم الزمان والمكان على زنة اسم مفعوله، كمكرم ومستخرج ومستعار. يقول غير الثلاثي طريقة اسم الزمان واسم المكان مثل طريقة اسم المفعول. ما هي طريقة اسم المفعول من غير الثلاثي؟ قلنا نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، نبدل حرف المضارعة ميما مضمومة ونفتح ما قبل الآخر، فهذه الطريقة في غير الثلاثي، يعني فعل أكرم هذا فعل غير ثلاثي، فالطريقة أنك تأتي أولا بالمضارع يكرم، ثم تبدل حرف المضارعة ميما مضمومة وتفتح ما قبل الآخر، فيصبح اسم الزمان والمكان من أكرم مكرم، فمكرم هذا يأتي بمعنى زمان الإكرام ويأتي بمعنى مكان الإكرام، ومستخرج أيضا بمعنى زمان الاستخراج ومكان الاستخراج. قال ومن هذا يعلم أن صيغة الزمان والمكان والمصدر الميمي واحدة في غير الثلاثي، وكذا في بعض أوزان الثلاثي، والتمييز بينهما بالقرائن، فإن لم توجد قرينة فهو صالح للزمان والمكان والمصدر. فيقول من غير الثلاثي فاسم الزمان واسم المكان والمصدر الميمي وزنه واحد، يعني فعل أكرم مثلا هذا فعل غير ثلاثي، إذا أردت المصدر الميمي وهو مصدر يعني أوله ميم ويفيد نفس معنى المصدر الأصلي، يعني يمكن أن تستعمل مكرم بمعنى الإكرام فيكون مصدرا ميميا، أكرمته مكرما يعني إكراما، ويمكن أن تستعمله اسم مكان مكان الإكرام، ويمكن أن تستعمله اسم زمان، فإذا مكرم تأتي اسم زمان واسم مكان ومصدرا ميميا، وكما عرفنا أيضا يمكن أن تأتي اسم مفعول أيضا، واضح؟ يعني يمكن أن تأتي اسم مفعول، يبقى موضوع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر، هذه الصيغة يمكن أن تصلح اسم مفعول، ويمكن أن تصلح يعني اسم مفعول لتدل على من وقع عليه الفعل، أو اسم زمان لبيان زمان الفعل، أو مكان لبيان مكان الفعل، أو مصدرا ميميا يكون بمعنى المصدر الأصلي. كيف نفرق بينها؟ قال بالقرائن، سياق الكلام والتي يوضح المراد، يعني مثل ما ذكرنا إذا قلت مثلا كان مكرم فلان يوم كذا، يعني كان زمان إكرامه في اليوم الفلاني، كان مكرم فلان مدينة كذا، يبقى هنا الكلام عن المكان، اسم المكان، واضح؟ وأكرمته مكرما يعني أكرمته إكراما، نعم؟ اسم مصاب أحسنتم، مصاب من أصاب يصيب مصابا، فمصاب هذه تأتي اسم مفعول بمعنى الشخص الذي أصيب، وتأتي اسم زمان يعني زمان الإصابة، تقول كان مصابه يوم كذا، وتأتي اسم مكان كان مصابه في المدينة الفلانية، أو مصدرا ميميا أصابه مصابا عظيما أو مصابا أليما بمعنى يعني الإصابة الأليمة، فالسياق هو الذي يوضح كما ذكرنا. وإذا كان السياق يحتمل يعني ليس هناك قرينة تفرض علينا أن نجعله واحدا من هذه الأقسام، إذن هو محتمل للجميع، وهذا من بلاغة اللغة العربية، يعني هذا ليس عيبا في العربية بل هو من مزاياها ومن بلاغتها أن اللفظة الواحدة تحتمل معاني عديدة، وأحيانا يتعمد القائل ألا يورد في كلامه قرينة ليكون المعنى شاملا لكل ما يصلح له اللفظ. واضح؟ وإذا كان يريد معنى محددا من المعاني فإنه يأتي في الغالب بقرينة تدل على هذا، أو أحيانا تكون قرينة ذهنية يعني أنه لا يمكن أن يفهم إلا بهذا المعنى. فيقال وكثيرا ما يصاغ من الاسم الجامد، وكثيرا ما يصاغ من الاسم الجامد اسم مكان على وزن مفعلة بفتح فسكون ففتح للدلالة على كثرة ذلك الشيء في ذلك المكان، كمأسدة يعني مكان الايه المكان الذي تكسر به الأصول يسمى مأسدة. فهنا مأسدة على وزن مفعلة اسم مكان، وهذا مشتق ليس من المصدر وإنما من اسم جامد وهو أسد. أسد اسم جامد يعني ليس مشتقا من مصدر من المصادر، ليس عندنا فعل ماضي ومضارع وأمر أسد يأسد وكذا ومشتقات، فهو في الأساس اسم جامد ليس مشتقا، لكن يمكن أن نشتق من الاسم الجامد اسم مكان على وزن مفعلة يدل على المكان الذي يكثر فيه وجود هذا الشيء الجامد. ومسبعة يعني مكان السباع، ومبطخة هذه الأرض مبطخة يعني أرض كثيرة البطيخ يعني، ومقسأة يعني كثيرة القساء، إذا كانت الأرض كثيرة القساء فتقول هذه الأرض مقسأة يعني مزروع فيها القساء. طيب هذا جواب سؤال أخينا عبد الكريم، هذا جواب سؤال أخينا عبد الكريم كان يسأل عن مسجد، كان يسأل عن مسجد ماشي، هذا جواب السؤال أخينا عبد الكريم كان يسأل عن إيه مسجد، وأنه اسمه مكان للسجود وكذا لكنه خارج عن القاعدة، فكما ذكرنا هو سماعي يعني لأنه إيه خرج عن القاعدة. القاعدة تقول إذا كان الفعل مضموم العين فاسم المكان على وزن مفعل، فسجد يسجد يبقى اسم المكان مسجد. لكن هنا كما ذكر المؤلف قال وقد سمعت ألفاظ بالكسر وقياسها الفتح، القاعدة القياسية المضطردة أن يكون إيه بالفتح، كالمسجد للمكان الذي بني للعبادة وإن لم يسجد فيه، يعني حتى قبل أن يفتتح للصلاة يقال هذا مسجد. والمطلع مكان الطلوع، وهذا برضو من طلع يطلع المفروض أن يكون مطلع بس قالوا إيه مطلع، ومسكن ومنسك، وذكر إيه عددا من الألفاظ. قال وسمع الفتح في بعضها، وقالوا الفتح في كلها جائز وإن لم يسمع، يعني بعض هذه الكلمات التي سمع فيها الكسر سمع فيها الفتح أيضا. و يعني قال الصرفيون يجوز الفتح في كلها يعني عملا بالقياس، يعني لو قلت مسجد صليت في المسجد فقالوا إنه جائز وإن لم يكن مسموعا، لكن يعني عملا بالقاعدة، القاعدة هكذا القاعدة المضطردة فيمكن أن تجري القاعدة. ذكر تفصيلا أكثر في موضوع مسجد، ذكر فيه تفصيلا يعني يمكن الرجوع إليه إن شاء الله. قال يعني الشيخ المرصفي قال هذا إذا لم يكن اسم المكان مضبوطا وإلا صح الفتح، كقولك أسجد مسجد زيد تعد عليك بركته أي في الموضع الذي سجد فيه. ده طبعا من ناحية العقدية يعني ترجع بالمسألة التبرك بآثار الصالحين وكذا، فيها طبعا إشكال يعني في الناحية العقدية يعني كان ناحية الصرفية يعني هذه العبارة. طبعا الصواب يعني شرعا أنه لا يجوز التبرك إلا بأثر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أما غير الأنبياء فلا يصح التبرك بأثر أحد غير الأنبياء. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في القرآن يعني تبرك بني إسرائيل بأثار موسى وهارون عليهم السلام وكذا، لكن لم يحصل يعني أن تبرك الصحابة رضي الله عنهم بأثار أبي بكر ولا بأثار عمر ولا غيرهما رضي الله عنهم، فالأمر في هذا توقيفي. وقال سيبويه: وأما موضع السجود فالمسجد بالفتح لا غير. انتهى كلامه، يعني سيبويه يقول إذا قصدت موضع السجود فتقول مسجد، إذا قصدت المكان المعد للعبادة فهذا يقال فيه مسجد، وأما مسجد فهو مكان السجود. يعني طبعا المسجد اللي هو مكان السجود ليس بالضرورة أن يكون مسجدا، يعني ممكن مكان سجد فيه الزيد، قد يكون طريقا، قد يكون غرفة في بيت أو كذا، فيقال هذا مسجد فلان، يعني المكان الذي سجد فيه بالفتح، لأنك لا تقصد أنه مسجد يعني مكان موقوف لله تعالى ومخصص للعبادة، لكن إذا قصدت المكان الموقوف لأجل العبادة فهذا يقال عنه مسجد، وكأنهم بذلك يعني ميزوا هذا منه. طيب ننتقل إلى نوع آخر من أنواع المشتقات وهو اسم الآلة. قال: هو اسم مصوغ من مصدر ثلاثي لما وقع الفعل بواسطته. يبقى هنا اسم الآلة هو نوع من المشتقات وهو يدل على ما وقع الفعل بواسطته، وهو الآلة التي وقع بها الفعل، يعني آلة الكتابة، آلة المشي، آلة الركوب، آلة الزرع، آلة يعني الآلة التي تستعمل في أي فعل، يعني فعل من الأفعال وقع الفعل بواسطته. فهذا الذي يدل عليه هذا النوع من المشتقات. طيب كيفية صياغته وما هي أوزانه؟ قال: له ثلاثة أوزان: مفعال ومفعل ومفعلة بكسر الميم فيها. الأوزان الأصلية القياسية لاسم الآلة: مفعال ومفعل ومفعلة، نحو مفتاح ومنشار ومقراض ومحلب ومبرد ومشرط ومكنسة ومقرعة ومصفاة. فهذه الأوزان وهذه أمثلتها: مفتاح يعني الآلة التي يفتح بها، منشار الآلة التي ينشر بها الخشب مثلا، مقراض الآلة التي يقرض بها، وتطلق على المقص أيضا أحيانا، نوع من القرض يأتي معنى القص أو كذا. قال: وقد خرج عن القياس ألفاظ. هناك ألفاظ خرجت عن القياس لها أوزان يعني خارجة عن القياس، منها مصعط ومنخل، يعني منخل هو الآلة التي ينخل بها، المفروض أن يقال منخل على حسب، لكنهم قالوا منخل، وذكر ومكحلة بضم الميم في الجميع، وذكر بعض الأمثلة. قال: وقد أتى جامدا على أوزان شتى لا ضابط لها، كالفأس والقدوم والسكين وهلم جرا، يعني هلم جرا يعني إلى آخره، يعني وغيرها إلى آخره. فهذه أوزان يعني هذه أسماء آلة يعني جامدة ولها أوزان شتى غير منضبطة بقاعدة. في الحقيقة يعني هذا الذي ذكره المؤلف وذكر غيره من علماء الصرف أنه من الأوزان القياسية أيضا لأسماء الآلة، يعني قالوا أو أسماء الآلة لا تنحصر في هذه الأوزان الثلاثة التي ذكرها: مفعال ومفعل ومفعلة، وبعضهم حتى قال هما وزنان فقط، مفعال ومفعل، ومفعل هذا يذكر ويؤنث، فاعتبروا مفعل ومفعلة اعتبروهما شيئا واحدا. أقول يعني بعض علماء الصرف ذكر أن أوزان أسماء الآلة القياسية يضاف إليها أيضا وزن فاعل وفاعلة وفعال وفعالة وفاعول، هذه الأوزان الخمسة. قالوا هذه أوزان أيضا كثيرة عند العرب وتلتحق بالأوزان القياسية، يعني ليست من جنس السماعية لأنها كثيرة يعني عند العرب. فاعل وفاعلة، ماشي، وفعال وفعالة، وفاعول، ماشي، فاعولة، ربما أيضا يعني فاعولة أيضا يعني زي طاحونه زي راعوفة البئر وكذا برضو يعني موجود منها يعني، بس يمكن فاعولة قليل شوية. يعني هذه أوزان كثيرة يعني الورود، وعدها بعض الصرفيين يعني عدوها أوزانا قياسية، وهذا الذي استقر عليه يعني رأي المجامع اللغوية العربية لتسهيل اشتقاق أسماء الآلة في عصرنا هذا. يعني كثرت الآلات الحديثة التي لم تكن معروفة عند العرب واحتاجوا إلى اشتقاق أسماء لها، فقالوا يعني يحسن إقرار هذه الأوزان واعتماد هذه الأوزان وتستعمل هذه الأوزان ليشتق منها أسماء الآلات العصرية التي ليست معروفة عند العرب، فبدأوا يصوغون يعني أسماء ويشتقون أسماء للآلات المعاصرة الحديثة على حسب طبيعة استعمال هذه الآلات، ينظرون إلى وظيفة كل آلة ومن خلال الفعل أو الوظيفة التي تؤديها هذه الآلة يشتقون لها اسما على أحد هذه الأوزان ويصطلحون عليه ويصبح اسما لها. فزي مثلا طائرة، إما أن تقول طائرة أو طيارة، مثلا أن الآلة التي تستعمل في الطيران تقول طائرة أو تقول طيارة، الآلة التي تستعمل في السير يسار بها فيقال عنها سيارة، ماشي، واستعملوا أيضا الحاسب أو الحاسبة أو الحاسوب، ماشي، كلها آلات التي تستعمل في الحسابة، لكن غلب يعني في الاستعمال أن الحاسوب اللي هو جهاز الكمبيوتر يعني، وأن الحاسبة اللي هي زي آلة نعم يسموها كالكوليتر يعني آلة الحساب. وكذلك مثلا الناسوخ، ما هو الناسوخ اللي هو الفاكس، ماشي، والصاروخ الصاروخ، وكذلك البراد والبرادة والثلاجة والغسالة، ماشي، البرادة والثلاجة والغسالة نعم كتيوسن نعم بارك الله فيك، وهكذا يعني. فاستعملوا هذه الأوزان واشتقوا منها أسماء للآلات العصرية كما قال حافظ قال وسعت كتاب الله لفظا وغاية إلى قوله يعني فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي، يعني إذا أتكلم على لسان اللغة العربية يعني اللغة العربية يعني تقول إنها وسعت كتاب الله تعالى فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. طيب، فهذه الأوزان القياسية يعني التي يقاس عليها ويشتق على غرارها، وما عدا ذلك هي أوزان سماعية يعني لا يشتق على غرارها ولا يقاس عليها، ما سمع عن العرب يقتصر عليه. ثم ذكر بعد ذلك أن الاسم ينقسم إلى مذكر ومؤنث، هذا التقسيم الثالث للاسم، انتهينا من تقسيم الاسم إلى جامد ومشتق وأنواع المشتقات المختلفة، ثم يأتي هنا إلى تقسيم الاسم إلى مذكر ومؤنث. فالمذكر كرجل وكتاب وكرسي، والمؤنث نوعان، حقيقي وهو ما دل على ذات حر. هو هنا يمكن في خطأ، ذات حر بتنوين يعني، في الحقيقة الحر يعني في اللغة العربية معنى الفرج أو كذا يعني، ما دل على ذات حر يعني على الحر بمعنى الفرج أو كذا يعني، كفاطمة وهند وكذلك الحيوانات يعني بصفة عامة أو كذا. وفي عبارة أخرى يعني أحسن شوية يقولون ما يلد أو يبيض، يعني ما يلد أو يبيض، فهذا المؤنث الإيه الحقيقي هو ما دل على شيء مما يلد أو يبيض يعني، فهذا يسمى المؤنث الحقيقي. والمجازي وهو ما ليس كذلك، يعني ما دل على غير ذات حر أو يعني على ما لا يلد ولا يبيض يعني، كأذن ونار وشمس، هذا مؤنث مجازي. ويستدل على تأنيثه بضمير المؤنث أو إشارته أو لحوق تاء التأنيث في الفعل، نحو هذه الشمس رأيتها طلعت. ماشي، كيف نستدل على أن هذا الاسم مؤنث؟ لماذا قالوا الشمس مؤنث والقمر مذكر، مع أن الشمس والقمر كلاهما كواكب لا تلد ولا تبيض، بس هما الشمس مؤنث والقمر مذكر، كيف استدل على هذا؟ نعم، أحسنتم، نعم، لأن إما كما ذكر إما بضمير المؤنث أو بإشارة المؤنث، يعني الشمس يستعمل يعود عليها ضمير المؤنث، رأيتها تقول رأيتها، أو إذا أشرت إليها تقول هذه، أو لحوق تاء التأنيث في الفعل تقول طلعت، بينما أو غربت، بينما القمر تقول طلع وهكذا. وطبعا المعتمد هنا هو كلام العرب الذين يحتجوا بكلامهم يعني في عصور الاحتجاج وكذا، فإذا وجدوا أن العرب يستعملون ضمير المؤنث أو إشارة المؤنث أو يلحقون تاء التأنيث في الأفعال التي تسند إلى هذه الأشياء فتكون مؤنثة، ثم إذا كان هذا المؤنث يعني مما يلد أو يبيض فيكون حقيقيا، وإذا كان غير ذلك فهو مجازي. أو ظهور تاء التأنيث في تصغيره، برضو هذه من العلامات أنه عندما يصغر تضاف إليه تاء تأنيث مربوطة، كأذينة تصغير أذن، فاستدلوا بها على أن الأذن مؤنث. نعم، ليس هناك سبب يعني مسألة لماذا الشمس مؤنث والقمر مذكر، أو سماعي يعني العرب هكذا اصطلحوا على هذا وخلاص. أو حذفها من اسم عدده، من اسم عدده، أو حذفها، حذف تاء التأنيث من اسم العدد، لأنه معروف أن العدد إيه يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، العدد من 3 إلى 9 تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، وإلى 10 كمان يعني 10 برضو إذا كانت مفردة غير مركبة برضو بتخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فإذا وجدوا أن العدد مذكر فمعناه أن المعدود مؤنث، كقول 3 آبار، معناه أن آبار هذه مذكرة ولا مؤنثة؟ مؤنثة، لأن 3 مذكر يبقى آبار مؤنثة، يعني العدد عكس المعدود، العدد عكس المعدود. ومنه طبعا في القرآن الكريم وبئر معطلة، وصفت البئر بأنها معطلة فأصبحت إيه مؤنثة. نعم سبحان الله. طيب، وينقسم المؤنث إلى لفظي وهو ما وضع لمذكر وفيه علامة من علامات التأنيث كطلحة وزكريا، أو يعني طلحة وزكريا، وكذلك يعني علامة التأنيث اللفظية، علامات التأنيث اللفظية هي التاء المربوطة اللي يسموها التاء المربوطة، وألف التأنيث الممدودة، والألف المقصورة، فهذه علامات التأنيث اللفظية، يعني أي شيء في آخره ألف مقصورة زي عظمى كبرى صغرى كذا فهذه علامة التأنيث، والألف الممدودة مثل حمراء صفراء خضراء بيضاء أو مثلا حسناء كذا فهذه علامة التأنيث، وكذلك التاء المربوطة علامة تانية. فيقول لك إن علامات التأنيث إذا لحقت اسما يعود على مذكر، علامات التأنيث إذا لحقت اسما يعود على مذكر فهذا التأنيث يسمى تأنيثا إيه؟ لفظيا. والتأنيث المعنوي هو ما كان علما على مؤنث أو لمؤنث وليس فيه علامة، كمريم وهند وزينب، هذه أعلام تعود على نساء وليس فيها علامة تأنيث، لا فيها تاء مربوطة ولا ألف تأنيث ممدودة ولا ألف تأنيث مقصورة. وإلى لفظي ومعنوي، أحيانا يجتمع الأمران، أحيانا يجتمع الأمران فيكون الاسم مؤنثا لفظيا ومعنويا في الوقت نفسه، مثل فاطمة وسلمى وعاشوراء مسمى به مؤنث، واضح؟ فهذه الكلمات فاطمة مثلا مؤنث حقيقي ولا معنوي؟ حقيقي، أو أقصد معلش لفظي ولا معنوي يسمونه؟ لفظي ومعنوي في نفس الوقت، يعني اللفظ مؤنث لأنه في آخره علامة تأنيث، والمعنى مؤنث لأنه يعود على امرأة. لكن أسامة وحمزة وطلحة ومعاوية هذا مؤنث إيه؟ لفظي فقط. ومثلا مريم وهند هذا مؤنث معنوي فقط. طيب أحمد وخالد وفارق وزيد وعمر هذا إيه؟ مذكر لفظا ومعنى، ليس مؤنثا لا لفظا ولا معنى. قال ولكون المذكر هو الأصل لم يحتج فيه إلى علامة بخلاف المؤنث، يعني هنا قال المذكر هو الأصل فلذلك لم يحتج إلى علامة، والمؤنث هو الفرع فلذلك احتاج إلى علامة. ليس هناك علامة تذكير في اللغة العربية ولكن علامة تأنيث، يمكن الكلام يضايق أصحاب حقوق المرأة قد لا يعجبهم هذا. نعم أحسنتم، يعني هو طبعا آدم عليه السلام خلق أولا وخلقت منه حواء، فآدم هو الأصل والمؤنث فرع يعني، فلذلك التذكير لا يحتاج إلى علامة والتأنيث يحتاج إلى علامة زائدة لتدل عليه. قال بخلاف المؤنث فله علامتان هما التاء والألف، والألف تنقسم إلى ألف الممدودة وألف المقصورة، يعني يمكن إيه أن تقول ثلاث علامات، يعني تأنيث له إما أن تقول علامتان التاء والألف ثم الألف تنقسم إلى قسمين ممدودة ومقصورة، أو تختصر يعني وتقول له ثلاث علامات التاء والألف الممدودة والألف المقصورة. بس نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. لا هو عشرة بالنسبة للموضوع أحكام العدد، يعني هي عشرة تنقسم يعني إلى مفردة ومركبة، المركبة اللي هي يعني زي 13 و14 وكذا، والمفردة اللي غير المركبة. فالمفردة من ناحية التذكير والتأنيث مثل الأعداد اللي من 3 إلى 9 تخالف، أما المركبة فتوافق. بس هو يعني الكلام عن ناحية الموافقة في التذكير والتأنيث يعني في هذه الجزئية، يعني ليس القصد أنها ما يطرأ عليها أي تغيير أو كذا، لكن إذا أردت أن تقول القاعدة يعني أن هل عشرة توافق أو تخالف المعدود في التذكير والتأنيث، فنقول أن المفردة تخالف المعدودة في التذكير والتأنيث، تصبح مثلها مثل الأعداد من 3 إلى 9، يعني تقول 4 رجال و4 نساء. أيوة 4 رجال و4 نسوة مثلا، العدد عكس المعدود هنا. إني أرى 7 بقرات. فهنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.